الفقرة التي اجتمعنا إليها الآن هي من جملة المسائل التي ذكرها علماء أهل السنة والجماعة مما يجب على المسلم أن يعتقده وأن يدين الله عز وجل به. هذه المسائل داخلة في جملة ما ينبغي اعتقاده لأنها من مسائل الاعتقاد. والمؤلف رحمه الله ابن قدامة في هذا المتن الذي نحن في صدد شرحه وبيانه في كتابه الذي اسماه جمعة الاعتقاد ذكر هذه المسألة كغيره من العلماء الذين كانوا قبله أو جاءوا بعده. ولماذا تكلم أهل السنة والجماعة على هذه المسألة؟ وهي الكلام على فضل الصحابة والإشادة بمقامهم، لأنه ظهر في الأمة بعد انقراض عصر الصحابة من أراد أن يشوه سمعة هؤلاء الأصحاب، بل وسع في تشويه هذه الصورة النقية الطاهرة البيضاء، ونسب إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الأقوال والأفعال الذميمة والقبيحة مع ما أضمروه لهم من الحقد الجفيف والبغض والكراهة. ولا يخفى عليكم أن الكلام أو الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يطعن في الإسلام وفي شرعه. الطاعن في السنة طاعن في القرآن، والطاعن في الصحابة طاعن فيهما. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم الواسطة الأمينة المأمونة بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أمته. فمن الذي حفظ لنا هذه السنة؟ ومن بلغ لنا هذا القرآن؟ ومن حمى هذا الدين؟ ومن حفظه؟ هؤلاء الأصحاب لا شك. ولهذا تكلم أهل السنة والجماعة على هذه المسألة واعتبروها من أهم مسائل الاعتقاد، والمخذول فيها مخذول في إيمانه، والموفق فيها موفق إن شاء الله في إيمانه. وسنتكلم إن شاء الله على هذه المسألة وما جاء في ما ينبغي اعتقاده والجزم به في مقام الصحابة وفضلهم بعد فقرات يشير إليها المؤلف بكلام طيب وبعبارات جميلة يحسن للمرء أن يقف عندها وأن يتأمله وأن يتدبره. وقد ذكر المؤلف في هذه المسألة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أصحابه خير أصحاب الأنبياء. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم أنصار ولهم أتباع ولهم أصحاب، ولكن هؤلاء الأصحاب والأتباع والمناصرون للأنبياء والرسل لا يبلغون فضل المقام الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خير أصحاب الأنبياء. والأصحاب كما عبر به المؤلف جمع صاحب، يقال لهم أصحاب ويقال لهم صحابة، جمع صاحب مفرده الصحابي. وقد عرف العلماء الصحابي فقالوا هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، كل شخص اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن به حال اجتماعه، أي صدق برسالته وبأنه مبعوث من رب العالمين وأنه جاء بهذا القرآن ومات على ذلك، أي مات على الإيمان، فهذا هو الصحابي. ولو لم يصحبه يعني يكتفي برؤيته، وحتى إذا لم يراه لعارض في العامة مثلا، فعبد الله بن أبي مكتوم ابن أم مكتوم صحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أعمى، ولكن يعد صحابيا. والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا معه في حجة الوداع وكان عددهم كثيرا وهائلا وحضروا تلك الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء صحابة اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإنما سموا بالصحابة لأنه إذا كان الواحد منهم قد اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فهذا يعني أنه قد التزم اتباعه، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أمر ونهى. وهذا في الحقيقة خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لكرمه عليه الصلاة والسلام ولفضله ولعلو مقامه. أن الشخص إذا رآه وآمن به ومتع الإسلام عد صحابي. أما غير الرسول فإن الشخص لا يسمى صاحبا إلا إذا لازمه مدة طويلة يستحق أن يكون بها صاحبا. فأنت لا تقول هذا فلان صاحبي إلا إذا كنت قد صحبته مدة، اختبرته وامتحنته وتبادلت الثقة بينك وبينه وعرفت خلقه وجربت مدخله ومخرجه، فحينئذ يسمى صاحب. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصحابه بمجرد أن لقوه وآمنوا به عدوا صحابة، وهذا خاص بالرسول دون غيره. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما لا يخفى عليكم فضلهم مشهور ومقامهم بالخير مغمور، لا ينكره إلا عنيد أو متخاذل أو متجاهل أو مغرور. وهو من الخير والعدل والإنصاف مبتور. وهؤلاء الصحابة كما قال المؤلف هم خير أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وذلك لما ظهر وبان واستفاض من جهادهم وحسن بلائهم وهجرتهم ونصرتهم للرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه، ولما ظهر منهم من العلم النافع والعمل الصالح وفضلهم السابق في هذه الأمة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يدين الله تبارك وتعالى بحبه للصحابة، فإن حب الصحابة إيمان وتقوى وإسلام، كما أن بغض الصحابة كفر ونفاق وعصيان كما قال غير واحد من الأئمة الأعلام من أئمة أهل السنة والجماعة. وقد تغافرت أدلة الكتاب والسنة على وجوب محبتهم وموالاتهم وذكر فضائلهم والاعتداد بمحاسنهم، فهذا كله جاءت به نصوص الكتاب والسنة، وبالترحم عليهم إذا ماتوا والاستغفار لهم والإشادة بفضائلهم والدفاع عنهم والكف عن ذكر مساوئهم وما كان من مثالبهم أو من سيئاتهم، وهم غير معصومين لا من كبائر ولا من صغائر، ولكن لما كان عندهم ذلك الفضل العظيم وأن الله سبحانه وتعالى جعلهم خير أصحاب الأنبياء وذكر هذا الفضل في غير ما آية من القرآن الكريم، حتى قال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، هذه آية عظيمة فيها بيان لفضل الصحابة ومقامهم. فالمبغض للصحابة رضوان الله تعالى عليهم فكأنهم مكذبون لله سبحانه وتعالى في كتابه، ولا شك أن المكذب كافر بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لابد أن نعرف هذا الفضل وأن نعرف هذا القدر الذي لا يمكن لأحد من هذه الأمة أن يبلغه ولا أن يدانيهم في مكان عليه من الفضل والجهاد والنصرة والعلو والرفعة. وذلك لأسباب كثيرة من بينها أنهم خير الناس في هذه في جميع الأمم، وقد شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما ثبت عنه في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، وفي رواية: خير أمتي قرني، وهو قرن الصحابة، ثم شهد لمن بعدهم وهو عصر التابعين، ثم شهد لما بعد التابعين وهم أتباع التابعين. مما يبين علو قدرهم وجليل فضلهم أنهم هم الواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أمته، ومنهم وعنهم تلقى المسلمون الذين جاءوا بعدهم هذه الشريعة، ولولاهم ما وصلت إليه. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى أجرى على أيديهم فتحات وخيرات كثيرة، فالإسلام انتشر بفضلهم وبسواعدهم وبجهادهم وبحسن بلائهم. تلك الفتحات الواسعة العظيمة كانت من الصحابة رضي الله تعالى عليهم، فبجهادهم انتشر الإسلام، ثم كذلك فضلوا بما نشروا من الفضائل بين الناس التي انتازوا بها على غيرهم من النصح والصدق والعفاف والتقوى والنصر وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي لم تكن عند غيرهم، فبهذا انتازوا على غيرهم من الناس. ولهذا وجب على كل مسلم يدين الله عز وجل بحب الصحابة أن يكف عن ذكر مساوئهم، وأن لا يتفكه بقراءة الكتب التي فيها الحديث عن تاريخ الفتنة بدون أن يكون هناك ضوابط تعصم المؤلف من الوقوع فيما لا تحمد عاقبته من المساس بسمعة الصحابي أو الإساءة إليه، كما فعل بعض الكتاب قديما وحديثا، بداية من الرافضة لعنهم الله إلى كتاب هذا العصر من أمثال طه حسين وغيره الذين كتبوا عن تاريخ الفتنة وأساءوا فيها إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وأعظم بها من كلمة قال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الصحابة وعما دار بينهم من الخلاف والشجار والقتال، قال: تلك دماء طهر الله منها سيفي فلا ألطخ بها لساني. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت وعليها ما كسبت، ولا نسأل عما كانوا يعملون. ولكن ها هنا مسألة، قد يقول الإنسان: هل للصحابة مساوئ؟ هل عنده سيئات ومثالب؟ نعم، ولكن لابد من تفصيل في مثل هذه المسألة. فلا يخفى عليكم أن هناك بعض الأقوال نسبت إلى الصحابة وبعض الأفعال نسبت إلى الصحابة فيها إساءة لهم، وهذه الأقوال معظمها كذب وافتراء وبهتان، وهذا تجدونه فيما يكتبه النواصب في آل البيت، لأن النواصب يكرهون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما كتبته الرافضة الشيعة في غير آل البيت، لأن الشيعة تعظم وتمجد وتقدس آل البيت، ولكن باقي الصحابة تسبهم وتشتمهم وبغير خير تذكرهم. والرافضة أعرفهم الشيعة، يعني الشيعة لا يسلم عندهم من الصحابة إلا قليل، عندهم علي وفاطمة والحسن والحسين والمقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري وبعض الصحابة خمسة ذكر في الزرقين، أما باقي الصحابة فعندهم كلهم ليسوا بعدود، وهذه إساءة، إساءة للصحابة تدل على نقص في إيمانهم وعلى ضعف في دينهم. فإذا توجد بعض الأقوال وبعض الروايات وبعض الحوادث نسبت إلى الصحابة وهي كذب محض، وهذا القسم يجب رده، يجب رده، لا يؤمن الإنسان به لأنها افتراءات. وهناك قسم ثاني، كلام نسب إلى الصحابة أو مواقف نسبت إلى الصحابة من أعمال وأفعال أصلها صحيح ولكن زيد فيها ونقص، وغير عن وجهه الصحيح. وهذا القسم أيضا يجب رده. لماذا؟ لأن صاحبه قد يتعمد إيتاء إلى الصحابي. يمكن أن يكون الصحابي قد فعل شيئا كما يفعله البشر عن سهو أو عن اجتهاد أو عن تأويل، فيأتي هذا الذي يريد أن يمس سمعة الصحابي فيلمزه بكلمة نابية يحط فيها من قدر ذلك الصحابي. فهذا القسم أيضا يجب أن يرد. هناك قسم ثالث، أمور هي صحيحة نسبت إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليه، أخطأ وهم فيها معذورون. لماذا؟ لأنهم إما أنهم مجتهدون مخطئون، وإما أنهم مجتهدون مصيبون. والمجتهدين عليه ولا وزر، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. مثال يبين هذا الذي ذكرته، الخلاف الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عن الجميع في تلك المعركة الشهيرة، وفي ذلك القتال الذي دار بين طائفتين في معركة الجمل وفي معركة الصفين. قال أهل العلم وأهل السنة قاطبة أن الحق مع علي، وعلي هو المصيب ومعاوية مخطئ، وهذا إما يعني حقا وإما الغالب على الظن. فعلي رضي الله عنه مصيب ومعاوية رضي الله عنه مجتهد وأخطأ. يدل على هذا لأن علي رضي الله عنه هو المصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح لعمار بن ياسر: ويح عمار تقتله في الباغية. عمار بن ياسر قال تقتله في الباغية. وعمار بن ياسر زمن الفتنة كان في صف علي رضي الله عنه، فقوله تقتله في الباغية بمعنى أن الفئة التي كانت في صفه وفي جهة معاوية هي المعتدي. ومع ما وقع من هذا الخلاف الذي دار بين الصحابة، فإنهم يقولون بأن معاوية كان مجتهدا، ولهذا المجتهد إذا أخطأ لا يمكن بل لا يجوز للإنسان أن يحط من قدره. في العالم قد يجتهد في مسألة ويخطأ، فهل هذا يستوجب أن نرد جميع أقواله أو أن نهينه أو أن لا نترحم عليه؟ كلا، لا يقول بهذا واحد، لأن البشر ليسوا بمعصومين، يصيبون ويخطئون. ثم هناك أمر رابع، وهو أنه قد صدرت بعض الأخطاء أو ما قد نسميه بسيئات صدرت عن بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا عن تأويل ولا عن اجتهاد، بعضها من الكبائر وبعضها من الصغائر، ولأن الصحابة ليسوا بمعصومين. ولكن الصحابة لا يمكن أبدا أن يجمعوا على أمر، ذلك الأمر تكون في كبيرة من الكبائر أو صغيرة من الصغائر، بمعنى يتفقون على استحلالها أو يفعلونها، هذا لا يمكن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذه الأمة لا تجتمع على ضلال، وخير هذه الأمة هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن بعض الذنوب أو بعض السيئات التي وقع فيها بعض الصحابة صدر منهم ما يكون سببا في مغفرة ذنوبهم، وقد أقيم الحد على بعضهم، ومنهم من تاب توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم، لأنها توبة صادقة نصوحة كما أمر الله سبحانه وتعالى. وقد قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم وعسى من الله تفيد التحقيق. والصحابي إذا تاب فإن توبته تكون توبة صادقة صحيحة لا غبار عليها. ولكن الذي في نفسه شيء يستغل مثل هذه الأمور ويريد أن يعظمها ويريد أن يصل إلى غايته وإلى هدفه، وهو الطعن في هؤلاء الصحابة، ليصل بعد ذلك إلى الطعن في الشريعة التي نقل هؤلاء الصحابة عن نبي هدى صلوات الله وسلامه عليه. وقد يكون لنا إن شاء الله كلام آخر مفصل مبين منقول من كلام أهل العلم أذكره إن شاء الله في حينه، لأن المؤلف يرجع إلى هذه المسألة، وهي مسألة أنه يجب على المؤمن أن يكف شره عن الصحابة وأن يتعهد بذكر محاسنهم وأن لا يذكرهم إلا بالخير، وأن يكف عن جميع ما يمس سمعتهم أو ينقص من قدرهم وما إلى ذلك مما لا ينبغي أن يقع فيه المؤمن. وهذا إن شاء الله كما قلت سيكون في حينه. والمؤلف رحمه الله بعد أن ذكر أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب الأنبياء شرع في بيان فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليه وأنهم متفاوتون في الفضل، لأن الصحابة رضوان الله تعالى على مراتب وليسوا في مرتبة واحدة لا في الفضل ولا في الإيمان ولا في الجهاد، بدليل أن الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح وقاتلوا هؤلاء أفضل من الذين أسلموا من بعد وقاتلوا. قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. كذلك المهاجرون أفضل من الأنصار لأن المهاجرين جمعوا بين النصرة والهجرة، وأما الأنصار فقد اكتفوا بالنصرة ولم يهاجروا، والأنصار هم الذين استقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إليه ومنعوه مما يمنعون منه أبناءهم وآباءهم، فالمهاجرون أفضل من الأنصار وهذا أمر معلوم. ثم الذين شاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الغزوات والمعارك هؤلاء أفضل ممن لم يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهد معه هذه الغزوات، فالذين شهدوا بدرا أفضل من الذين لم يشهدوا بدرا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث أنه قال: لعل الله تعالى اطلع على أهل بدر فقال لهم افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يعني أن البدري إن فعل شيء بعد حضوره وشهوده هذه الغزوة فإنه لا يضره أن يقع في شيء من السيئات لأن سبحانه قد غفر له، وهذا ليس به إشكال. قال العلماء: إما أن الله سبحانه وتعالى لا يمكنهم من أن يعصوا الله عز وجل فقد عصمهم وحال بينهم وبين المعاصي، وإما أنهم إذا عصوا الله عز وجل يوفقهم لتوبة قريبة يصلحون بها ما أفسدوا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم. ولا شك أن خير الصحابة بهذه الأمة هو ما ذكره المؤلف رحمه الله هنا بقوله: وأفضل أمته أبو بكر الصديق، لأن أفضل الصحابة هم الخلفاء الأربعة وهم الخلفاء الراشدون، سموا بالراشدين لأنهم رشدوا في أمورهم وفي خلافتهم، والخلفاء الأربعة هم معروفون عندكم: أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع. قال المؤلف: وأفضل أمته أبو بكر. أبو بكر الصديق هو أبو عبد الله ابن عثمان ابن عامر من بني تيم بني مرة ابن كعب، صحابي جليل معروف، ولد بمكة وترعرع فيها وتوفي في السنة 13 للهجرة عن 63 سنة، وهو العمر الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصديق وهذا معروف، ولهذا يلقب بأبي بكر الصديق، وهذا سماه به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لسرعة استجابته للأمر وتصديقه للخبر. يأتي خبر السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يبادر إلى التصديق به والجزم به حتى وإن لم يستسيغه عقله هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حتى كان علي رضي الله عنه فيما ذكر ابن جوزي في سورة الصفوة كان يحلف بالله أن الله تعالى أنزل اسم أبي بكر الصديق من السماء، من السماء أنزل اسمه الصديق، وكأنه مشير إلى قول الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صدق به هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. قال تعالى: وأولئك هم المتقون. ولقبه النبي صلى الله عليه وسلم بلقب آخر كان يسميه العتيق، يعني العتيق من النار، أعتق الله تعالى رقبته من النار، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. فقد ثبت في سنن الترمذي في حديث صحيح أن عائشة أم المؤمنين سئلت لما سمي أبو بكر العتيق، قالت: نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذا عتيق الله من النار، هذا عتيق الله من النار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسميه بالعتيق. وأبو بكر رضي الله عنه هو أول من آمن من الرجال والنساء والصبيان فلم يتردد في مسألة الإسلام والإيمان، وذلك حين كذب النبي صلى الله عليه وسلم جميع الإنس والجن. وهذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لم ينافسوا فيها أحد ولم يسبقوا إليها أحد، وهو أول من صلى كما يذكر ابن الجوزي عنه في سنة الصفوة، وهو أول من جمع القرآن رضي الله تعالى عنه. وله مناقب كثيرة، منها أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع المشاهد، شهد بدرا وأحدا وجميع المشاهد، وهو الذي تبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد حين انكشف الناس وانهزم المسلمون في غزوة أحد. ومن فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه رايته العظمى يوم تبوك، وكان أيضا معظما شريفا في الجاهلية والإسلام، حتى قالوا أنه لم يتناول المسكر في الجاهلية والإسلام، يعني ما شرب خمر لا في الجاهلية ولا في، كان غنيا في الجاهلية وسخيا أيضا. لما أسلم كان عنده ما يزيد عن 40,000 درهم كان ينفق منها ويعتق بها ويقوي شوكة المسلمين. وقد اعتق من المسلمين الذين كانوا في أيدي الكفار 7 من الصحابة، منهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما الذي صاحبه في الهجرة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومما يزيده شرفا أن بعض الصحابة الأخيار من 10 أسلموا على يد أبي بكر وهم 5، عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. فهؤلاء 5 صحابة من الأخيار، لأنهم من 10 من البشر في الجنة، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جميعا. ولقد أحب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حبا جما، حبا عظيما، حتى لم يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أحدا مثله. فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أبا بكر أخي وصاحبي، وإن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا. أي أن الله سبحانه وتعالى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وهذا مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى سمى إبراهيم بالخليل كما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بالخليل. وهذا فيه رد على من قال بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو خليل الرحمن وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، هذا خطأ. لماذا؟ لأن الخليل من الخلة، والخلة هي أعلى درجات المحبة، فكأن ذلك الحب يتخلل ذلك الإنسان وبدنه كأنه يمشي بعروقه، فالخلة من أعلى درجات المحبة. فلو قلنا أن إبراهيم هو خليل الرحمن وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو حبيب الرحمن، فهذا يدل على تفضيل إبراهيم على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس الأمر كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في هذا قال: وإن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا. يبين هذا ما رواه مسلم أيضا في صحيحه بسنده إلى جندب ابن عبد الله البجلي أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني قبل أن يموت بخمس أيام، يقول: إني أبرأ إلى الله من أن يكون لي منكم خليل. خليلا من الناس ومن هذه الأمة لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا قريبا حبيبا إلى قلبه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وهذه خصيصة ومنقبة انفرد بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه عن باقي الصحابة رضي الله تعالى عليه. ومن فضائله أنه ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فلما أتيته قلت له: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. تعدى رجالا. فهذا يدل على أن أفضل الناس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرجال هو أبو بكر الصديق، ثم يلي الصحابة الباقون بعد ذلك، ومنهم عمر بن الخطاب. ولقد بلغ من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه عليه الصلاة والسلام أمر بسد جميع الأبواب التي تطل على مسجده إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه عليه الصلاة والسلام، فقال لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وهذه أيضا منقبة وخصيصة امتاز بها أبو بكر الصديق عن باقي الصحابة وانفرد بها. ولقد كان عليه الصلاة والسلام ينافع ويدافع عن حبه، بل كان أكثر من ذلك يغضب إذا لحقه مكروه أو سمع أن إنسانا أساء إليه بقول أو فعل. فقد ثبت في صحيح البخاري بسنده المتصل إلى أبي الدرداء قال كنت جالس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذات يوم، فأقبل أبو بكر وقد أخذ طرف ثوبه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أما صاحبكم فقد غامر، كأنه قد حصل له شيء، رأى في وجهه لا يكون قد أغضبه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حصر على ركبتيه فسلم، فقال له يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب يعني عمر الخطاب شيء وإني أسرعت إليه ثم ندمت. انظروا إلى الصدق، يعني ما كما يحدث للناس، يعني هو يظلم ثم إذا جاء ليشتكي أو ليشكو ذلك الإنسان يبدأ بإظهار الاعتذار وأنه هو الذي بدأه وهو الذي أساء إليه حتى يسبق ذلك الإنسان الذي هو قد يكون قد ظلمه. ولهذا كان عمر بن عبد العزيز يذكر من بين ما روي عنه في قضائه أنه إذا جاء إليك إنسان يعني جاء إلى القاضي يحمل عينه في يده قال فلا تتسرع في الحكم له، لأن خصمه قد يأتي ويحمل عينيه الاثنتين معه. ولهذا قيل لشريح ذات مرة وكان وهو من قضاة المسلمين المعروفين جاءت إليه امرأة وهي تبكي، وشريح يعني ساكت لا يعبأ بها وهي تتكلم وتبكي وتتحدث، فقال له أحد جلسه أقضي لها ما أراها إلا مظلومة. قال له لك تسرع. قالوا كذلك إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون فهو ظالم، فهذه قد تبكي وتندب وتفعل كذا ولكن هي ظالمة. لكن انظر الصدق الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. جاء أبو بكر الصديق صلى الله عليه وسلم قالوا كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء وإني أسرعت إليه ثم ندمت، فطلبت منه أن يغفر لي يعني أن يعفو عنه. قال فأبى أبى عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الحديث في صحيح البخاري في فضائل أبي بكر الصديق قال له صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك ثلاث، يعني غفر الله لك غفر الله لك غفر الله لك. ثم إن عمر بن الخطاب ندم أيضا، وهذا مما يدل على نبل الصحابة وعلى صدقهم وعلى تراجعهم وعلى توبتهم وعلى أنهم يعيدون للأخوة صفوها، ليس كما يفعل بعض الناس من أجل كلمة أو إساءة غير مقصودة يحلف بالله لا يكلم هذا الأخوة ويصلي معه في المسجد، وربما من أجل دينار أو دينارين من أجل متاع الدنيا الزائل لا يكلم أخاه، بل وربما يستطيل في عرضه ويتكلم الناس ويقول به كذا وكذا وكذا. عمر بن الخطاب ندم، جاء إلى بيت أبي بكر الصديق فسأل عنه فلم يجده، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه يتمعر، يعني قد ظهر عليه علامة الغضب، حتى جثى أبو بكر على ركبتيه مخافة أن يقول في عمر ما يكره. ثم قال له يا رسول الله أنا كنت أظلم، هذا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا كنت ظالم مرتين. وعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتوجه إلى الصحابة كيف كان يدافع وينافع عن صاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال لهم إن الله قد بعثني إليكم، يعني إلى الصحابة إلى قريش، فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق وهو ثاني بماله ونفسه، فهل أنتم تارك لي صاحبي؟ هكذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء فما أذي بعده، لما قال فصلنا هذه كلمة في أبي بكر ما أذي بعده، أي ما وصل إليه أحد من الصحابة بكلمة فيها إساءة أو بفعل فيه إساءة. هذا مما يدل على نبل الصحابة وعلى علو شعبهم ومقامهم في هذه الفضائل العظيمة التي ما سبقهم أحد إليها. ومع ذلك كان الصديق رضي الله تعالى عنه مع خفته جسمه ونحاوى نحاسته، كان ايضا شجاعا مقداما بطلا مغوارا لا تاخذه في الله لومة لائم، حتى كان كفار قريش يجتمعون على إيذاء بعض الصحابة أو النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يسرع إلى الدفاع عنه أو عن الدفاع عنه. وقد ثبت في صحيح البخاري بسنده المتصل إلى عروة بن الزبير أنه سأل عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عن أشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن عقبة ابن أبي معيط أحد رؤوس الكفر وصناديدهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فلف عليه رداء فخلقه به خلقا شديدا، فجاء إليه أبو مغرب فدفعه عنه وقال كلمته المشهورة: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا مما كان يعرف به الصديق أنه كان سخيا وكان جوادا وكان ينفق في سبيل الله. وقد أخرج الترمذي في حديث حسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، قال: فصدف أن وجد عندي مال، قال: فجئت بنصف مالي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: مثله. وكان عمر بن الخطاب يقول: اليوم أسبق أبا بكر، فجاء بنصف مالي، قال: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت مثله. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بمال له أيضا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. قال: فما سبقته إلى شيء أبدا. هذا الصديق رضي الله تعالى عنه. ومما يدل على أنه نفع الإسلام بماله أنه لما أسلم بحر أن يتشرك المشركين، وكان ماله الذي أنفقه في سبيل الله أغاظ به عدوه وسر به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما لأحد عندنا يد إلا وكفيناه بها. يعني ما من إنسان أعطى للنبي صلى الله عليه وسلم أو قدم إليه معروفا قال إلا وكفيناه، أي رددنا له خيره. ما خلا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن له عندنا يد لا يكافيه عليها إلا الله تعالى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال إنسان غير المال الذي نفعني به أبو بكر رضي الله عنه. لما سمع أبو بكر الصديق مثل هذا الكلام بكى وقال: وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومناقبه في الحقيقة كثيرة لا يمكن الآن أن نستوفيها، وإنما هذا الإيمان بحب الصحابة هو الذي جعلنا نتكلم عن هذه الفضائل. وأذكر أنه ما يزيد عن 10 سنوات أو ربما 12 سنة كنت قد درست كتابا في أحد المساجد، وهو كتاب عظيم في الدفاع عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وفي بيان فضله، كتبه أحد الأئمة الأعلام وهو القاضي أبو بكر العرب، وإن كان أشعريا لكنه في مسألة الدفاع عن الصحابة فإنه أجاد وأفاد وأصاب في كتابه المشهور العواصم من الخواصم. وهذا الكتاب أخرجه إلى الوجود وبينه العلامة ابن باديس رحمه الله، فكان له أيضا مساهمة في هذا الجانب في أنه عثر على هذا الكتاب وأخرجه إلى الوجود، ثم اعتنى به بعد ذلك محب الدين الخطيب وبعض المحققين الآخرين. وإن أردتم يعني ربما قد يكون لنا إن شاء الله أعود إلى دراسة هذا الكتاب، فإن في نفسي عزيمة وإرادة لدراسة هذا الكتاب وقراءته مرة ثانية لما فيه من بيان المواقف العظيمة التي تزيد في إيمان الإنسان المسلم وتزيد في حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار طريقة جيدة في هذا الكتاب، يذكر قاصمة يعني ما حدث من الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر العاصمة بعد ذلك. فأنظروا أقرأ لكم على سبيل المثال فقط ما ذكره في هذا المقام في بيان مواقف الصديق رضي الله تعالى عنه، وترون كيف اختار هذه العبارات وكيف أنها مؤثرة وأن أسلوبها يعتبر من الأساليب التي لم ينافس فيها أحد من الكتاب. انظروا ماذا قال وهو يبين خصال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتبارك الله الإسلام والأمان، وانجابت الغمة انجياب الغمام، ونفذ وعد الله باستئثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وإقامة دينه على التمام، وإن كان قد أصاب ما أصاب من الرضية الإسلام بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكان إذ مات النبي صلى الله عليه وسلم غالبا أو غائبا في ماله بالسنح، السنح هذه منطقة في شرق المدينة. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق غائب، فجاء إلى منزل ابنته عائشة رضي الله عنها وفيه مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله قد حي وميتا، والله لا يجمع الله عليك الموتتين، أما الموت حين خرج إلى المسجد. انظر إلى هذه المواقف العظيمة التي لا تصدر إلا من رجل هو خير هذه الأمة بعد نبيها، ثم خرج إلى الناس إلى المسجد والناس فيه، وعمر يأتي بهجر من القول كما قدمنا، فرق المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله أحد لا يموت. ثم قرأ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. انظروا كيف يذكر الناس بكلام الله عز وجل، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الناس، التذكير بآيات الله وبكلام النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ عليهم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فخرج الناس يتلونها في سكك المدينة كأنها لم تنزل إلا ذلك اليوم، واجتمعت الأنصار في سقيفة بني سقاورون ولا يدرون ما يفعلون، وبلغ ذلك المهاجرين فقالوا: نرسل إليهم يأتوننا. فقال أبو بكر: بل نمشي إليهم، نمشي إليهم، هذا موقف عظيم. فصار إليهم المهاجرون منهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة، فتراجعوا الكلام، صار بينهم كلام. فقال بعض الأنصار: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر كلاما كثيرا مصيبا يكثر ويصيب منه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. هما قالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأئمة من قريش، وقال: أوصيكم بالأنصار خيرا. انظر، فصل المسألة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الأئمة من قريش فنحن من قريش. ثم ما أراد أن يبقي في صدورهم شيء من حبهم أو تطلعهم إلى الإمارة، ولكن ذكر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم، فقال: وقال أيضا: أوصيكم بالأنصار خيرا، أن تقبلوا من محسنهم وتتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال: إن الله سمانا الصادقين، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وسماكم المفلحين، وأمركم أن تكونوا معنا حيثما كنا، فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، إلى غير ذلك من الأقوال المصيبة والأدلة القوية. فتذكرت الأنصار ذلك وانقادت إليه وبايعوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقال أبو بكر لأسامة: امتد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: كيف ترسل هذا الجيش والعرب قد اضطربت عليه؟ فقال: لو لعبت الكلاب بخلاخيل نساء المدينة ما رددت جيشا أنتدب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال له عمر وغيره: إذا منعك العرب الزكاة فاصبر عليهم. فقال: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله لقاتلتهم عليه، والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قيل: ومع من تقاتلهم؟ قال: أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. وقدم الأمراء على الأجناد والعمال في البلاد مختارا لهم مرتئيا فيهم، فكان ذلك من أسد عمله وأفضل مقدمة. وقال لفاطمة وعلي والعباس: إن صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركنا صدقة. وهنا حسم أيضا مادة الخلاف لما اختلف الصحابة في ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لا نورث ما تركنا صدقة، إلى غير ذلك من المواقف العظيمة التي يحسن بالمرء أن يطلع عليها في مثل هذا الكتاب، وهو العواصم من القواسم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دفاع عظيم وكبير عن الخليفة عثمان رضي الله تعالى عنه، لما نسبوا إليه ما نسبوا من الأقوال الكاذبة والافتراء أرادوا أن يحطوا قدره، فدافع عنه هذا الإمام بما يعلي قدره ويجعله في هذه المنقبة العظيمة التي ذكرها له النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الرجل الثاني من الصحابة الذي يلي في الفضل أبو بكر الصديق، وهو عمر الفاروق. سمي الفاروق لأنه فرق بإسلامه بين الحق والباطل، ويكن بأبي حفص رضي الله تعالى عنه، وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من بني عدي بن كعب، أسلم في السنة السادسة بعد إسلام 40 رجلا وإحدى عشر امرأة. ولما أسلم فرح المسلمون بإسلامه غاية الفرح، بل أعز الله سبحانه وتعالى الإسلام بإسلامه ودخوله في دين الله عز وجل، وكان هذا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، حيث كان يقول: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليه، عمر بن الخطاب أو أبي جهل بن هشام. فكان أن أعز الله سبحانه وتعالى بأحب الرجلين إليه وهو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وبإسلامه تعزز الأصحاب وكثرت العشيرة والأحباب، حتى كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر بن الخطاب. وكان عبد الله بن مسعود يود أن يكون خادما، قال: وددت أن أكون خادما لعمر بن الخطاب أو مثل هذا الرجل، لما كان في إسلامه من النصرة والإعزاز والتقوية للمسلمين ولشوكتهم. ومما يدل على عزته أنه هاجر جهرا، لم تكن هجرته كباقي الصحابة، وإنما هاجر جهرا وقريش تنظر إليه، قال: متكلته أمه فليلقني من وراء هذا الجبل، فلا أحد استطاع أن يعترض هجرته وهاجر والناس ينظرون إليه. وقد شهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا بدرا وأحدا وسائر المعارك رضوان الله تعالى عليه. وعمر بن الخطاب هو كما قال ابن الجوزي أول من دعي بأمير المؤمنين، لأن أبا بكر الصديق كان يلقب بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما استخلف بعده عمر بن الخطاب ما استطاع الناس أن يقولوا بعد ذلك خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو أول من لقب بأمير المؤمنين، وهو أول أيضا من جمع القرآن في المصحف. أبو بكر هو أول من جمع القرآن، لكن الذي جمعه في المصحف هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أول أيضا من كتب التاريخ للمسلمين، وهو أول من عز في عمله، يعني كان يخرج ويحرص المسلمين ويعص ما يدور في مملكته، وكان يؤدب بالعفا، وكانت فضائله كثيرة، حيث كتب الخراج وفرض الأعطية ودوان الدواوين وفعل أشياء كثيرة، واستقضى القضاة ومصر الأنصار وفتح الفتوح. وفضائله كما لا يخفى كثيرة وعظيمة، ومناقبه أجل وأعظم وأكثر من أن نتكلم فيها الآن، ولعل من مواقفه ومن فضائله التي لا يشاركه بها أحد ولا يبارزه بها أحد أنه ما كان يقول قولا أو يدلي بمشورة أو يصدر منه رأي إلا ونزل القرآن بموافقته. يقول عمر شيء ينزل القرآن بتثبيت موقفه وبتسديد رأيه الذي صدر منه. حتى كان عبد الله بن مسعود يقول: لما أنظر إلى عمر بن الخطاب وكأني أنظر إلى ملك يسدده، يعني من الملائكة. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه، قال: إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه، وضع الله الحق على لسان عمر وقلبه. وكثير من الأمور استفتي فيها عمر بن الخطاب أو ذكر فيها رأيه إلا وأنزل القرآن على وفق ما يقول. وقد ألف السيوطي رسالة سماها موافقته، أنه رضي الله تعالى عنه لما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في أسرى بدر ماذا يفعل بهم، قال له أبو بكر: يعني أن تطلق سراحهم وتأخذ منهم فدية. وكان عمر بن الخطاب أن قال له: هؤلاء لابد أن يبقوا في الأسر وأن ننتفع منهم وأن لا نطلق سراحهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأي أبو بكر وأطلق سراحهم، فنزل القرآن بقوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. وهذا كان موافقا فيه لرأي عمر بن الخطاب الذي قال فيه ما قال، وهو معروف بذلك في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه كان في الأمة في كل أمة ناس محدثون. والمحدث هو الملهم الذي يلقى في روعه شيء من الصواب فيصيب به بمجرد الظن. قال: وإن يكن في أمتي محدثون فمنهم عمر بن الخطاب. ومن مناقبه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سلك عمر بن الخطاب فجا إلا وسلك الشيطان حجا غيره، لأنه كان لا يلتقي مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد توفي في سنة 23 للهجرة عن عمر أيضا أو يناهز 63 سنة. فصاحبين أبي بكر ونكتفي إن شاء الله بهذا الحد عند هذا الحد. وكان في الحسبان أن أتعرض إلى باقي مناقب الصحابة عثمان وعلي، وما جاء في قول السلف في تفضيلهم لأبي بكر وعمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه، وهذا إن شاء الله سوف نتكلم عليه بشيء أيضا من الإسهاب والتفصيل في درسنا المقبل بحول الله عز وجل إن كان في أمورنا بقية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق جعلنا من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل في الصدقة كذلك معتبر إجاب عن الحديث الذي وبماذا يجاب عن الحديث الذي فيه أن أبا بكر تصدق بماله كله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث الثلث الكثير، وهل ذكر هذا الإجحاف بأهله رضي الله عنه؟ لا، هذا لابد أن نفهم شيء، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لسعد بن أبي وقاص وقد أراد أن يتصدق بماله، وسعد بن أبي وقاص كانت له ابنة واحدة، قال صلى الله عليه وسلم يعني إن أردت أن تصدق فالثلث والثلث كثير، يعني الوصية إذا أردتها يعني أن تعطي شيء من المال لا تعطي جميع مالك. وبين له ذلك في قوله لأن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. فالإنسان إذا كان في فراش الموت في حالة أو قريب من احتضار وقد يئس من هذه الدنيا وقد غلب على ظنه أنه سيموت، وإن كانت الأجر والأعمار بيد الله عز وجل، كم صحيح مات بغير علة وكم من مريض عاش حينا من الدهر كما يقول الشاعر، لكن الإنسان أحيانا قد يعرف هذا، أمارات الموت تظهر على الإنسان. فهذا في هذه الحالة إن كان عنده مال لا يجوز أن يتصدق أو أن يوصي بأكثر من الثلث من المال إلى غيره، لأن هذا قصده يكون ظاهرا وهو حرمان الورثة من بعض ماله. لكن إذا كان الإنسان في حياته وكان في عافيته وصحته وعنده مال فهذا لا بأس إذا أراد أن يتصدق بنصف المال وحتى بالمال كله. فأبو بكر لما جاء بالمال وقال ما ترك لأهله، قال ترك لهم الله ورسوله. هذا أبو بكر لم يريد منه حرمان الورثة منه، ولأن الرجل أي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان من الناس الذين يمارسون التجارة وكان غنيا، وهو إن جاد بهذا المال فإنه سرعان ما يأتي بالمال الآخر، لأنه كان معروفا بالتجارة في الجاهلية. إذن فليس قصده بمجيئه بجميع المال حرمان ورثته، ولأنه كان في كامل لياقته وصحته وعافيته. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد فإنه قال له لما كان على فراش الموت وأراد أن يوصي بأكثر من نصف ماله أو بجميع ماله، لأنه كان له مال كثير وعنده ابنة واحدة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. إذن فلا يمكن أن نجعل مقارنة بين فعل الصديق رضي الله تعالى عنه لما جاد بجميع ماله وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص والثلث كثير. هذا جواب عن هذا السؤال. فقال ما حكم قولنا للصحابة رضي الله عنهم أن نتعبد الله تبارك وتعالى بقولنا هذا ونبتغي عن ذلك الأجر؟ نعم، الصحابة يترضى عنهم. لماذا؟ لأن هذا إيمان بوعد الله سبحانه وتعالى فيما ذكر الله سبحانه وتعالى فيهم، قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه كلمة لا تلقى إلا بالصحابة، أما غيرهم فلا يترضى عنهم، هذا العلماء نترحم عليهم لأن الرضا أكثر من الرحمة، ولأن الصحابة الله سبحانه وتعالى أثبت ذلك، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، وهذا الفضل لا يحوزه إلا الصحابة رضي الله تعالى عليه. فقول الصحابة رضي الله تعالى عنه أو رضي الله تعالى عنه أو رضي الله عنه هذا من تمام تعبدنا لله عز وجل، لأننا أثبتنا ما أثبته الله عز وجل وندين بما أمر الله سبحانه وتعالى به أن نترضى عليه. ولهذا ذكر سائل آخر قال أنه وجد في بعض الكتب صيغة وهي أنه لما يذكرون علي رضي الله عنه يذكرون علي عليه السلام. هذه الرضا بالحرمة جائزة لأن علي من آل البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في صلاتنا أن نصلي عليه وعلى آل بيته، ولكن الأولى أن لا نستعمل هذه الصيغة ونستعمل الصيغة التي تذكر في جميع الصحابة، فنقول علي رضي الله عنه ولا نقول علي عليه السلام. هذه وإن كانت صحيحة لكنها من استعمال الروافض والشيعة، ولهذا تجدون يعني من إذا ذكر الصحابة يقول رضي الله عنه، أما إذا ذكر علي فيقول عليه السلام، فهذا فيه شيء من التشيع. ولهذا تجدون أن الإمام الشوكاني رحمه الله وكان زيديا في بداية أمره لما يذكر علي يذكر بهذه اللفظة فيقول عليه السلام، وهذا مما لم يرتضيه العلماء. فقولنا في علي رضي الله عنه، وهذا نقوله في علي وفي غيره كأبي بكر وعمر وسائر الصحابة، استعمال رضي الله عنه أولى من استعمال علي. وأيضا بعض الناس يستعمل لفظ كرم الله وجهه، وهذا في الحقيقة فيه تمييز لعلي عن باقي الصحابة، وفيه غمز بباقي الصحابة. وهذه كلمة يقال أنه يقال قيل فيه كرم الله وجهه لأنه لم يشد للصنم، وهذا لم يثبت، ولأنه كان صغيرا لما أسلم وهو عمره 8 سنوات، وهو أول من أسلم من الصبيان. فكلمة كرم الله وجهه يعني فيها تمييز له عن بعض الصحابة، وهذا لا يليق، بل الواجب أن نقول رضي الله عنه كما نقول ذلك في أبي بكر وفي عمر. وباقي الأسئلة إن شاء الله أرجئها إلى موضوع الدرس.